الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله في فائدة بنفيد بها الشيخ عبد الواسط الذي أذن إذا شرع المؤذن يؤذن ورأى أن الناقض مغلق وقد مضى منه قوله الله أكبر الله أكبر ثم فتح الناقض فماذا يقول أحمد كيف يكون الله شغول ما يبتدي من جديد لماذا وما هي المسألة المذكورة عند الفقهاء في هذا يعيد لأنه ما حصل الإسماع تكبيرات أربع إذا كبر وكبر أربع باتفاق الجن والإنس كبر أربع لكن كما سمعت قالت المسجد الثانية سمعت قال الفقهاء وإذا ابتدأ الفاتحة في صلاة جهل مسرا بها ثم ذكر أتم يعني إذا نسأل الآن في صلاة المغرب وأنت إمام قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذكرت أن الصلاة هي فماذا تقول مالك يوم فأنت تكفر فمن شرع في الأذان وانقطع اللاقط مثلا الشيخ عبد الواسط مرة جاء وفتح الأذان فتح اللاقط قلت لك الله أكبر الله أكبر لما جاء حي على الصلاة انقطع اللاقط انفصل الأسلاك تعرفون الصوتيات هذه وصل حي على الصلاة والناس يسمعون ثم انقطع بعد ذلك يكمل ولا يصلح اللاقط ثم يرجع للأذان الأول يكمل يبني على أذان هذه فائدة يسحق واصل وفائدة الأخوان جميعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.